بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض الدينامو. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب وقت الحلقة بس يكفينا. أولا عندنا مقدمة رياضية لازم نبدأ بيها، نتكلم فيها عن حاجة اسمها السرعة الزاوية. السرعة الزاوية دي يا جماعة هنحتك بيها كتير قوي في شغل الدينامو. السرعة الزاوية باختصار رمزها أوميجا. طب يعني إيه السرعة الزاوية؟ السرعة الزاوية لو في جسم بيدور حوالين نفسه مثلا، ما ينفعش اعبر عن سرعته ابدا بالمسافه على الزمن، لان هو بيتحرك في مكانه مثلا. طيب هعبر عن سرعته ازاي؟ بالزاويه اللي هو بيصنعها في الثانيه. فلو مثلا الجسم هو السهم ده وبيبتدي يدور حوالين النقطه دي زي العقرب كده، فلو انتظرنا مده ثانيه فعمل الزاويه دي، يبقى انا هعبر عن سرعته ان هو صنع زاوية قدرها كذا خلال الثانية. فعشان كده السرعة الزاوية القانون الاصلي بتاعها هو الزاوية على الزمن. يبقى السرعة الزاوية هي الزاوية التي يقطعها الجسم او يصنعها الجسم في الثانية الواحدة. طيب وعلى كده هيبقى التمييز بتاعها بالشكل دوت، ديجري لكل ثانية. طيب ماشي، ينفع برضو ان انا اقول ان الزاوية دي لو هي 360 هيبقى الزمن المستغرق هو زمن الدورة الكاملة. يعني لو مثلا انا انتظرت ربع دورة، فهيبقى التعويض هنا ربع الزمن الدوري ربع تي، وهنا هيبقى ربع 360 وهيروح الربع مع الربع. فيبقى ده شكل تاني لقانون السرعة الزاوية، وبرضو ما زال تمييزه ديجري على الثانية. طيب ماشي، كمان السرعة الزاوية ممكن هطلع التي فوق فيبقى 360. التي لما تطلع فوق هتبقى تردد نيو او اف، يبقى برضو كده ديجري في هيرتز او ديجري لكل ثانية. وممكن ال 360 نسميها 2 باي فتبقى 2 باي اف، على اساس ان الباي هنا بكام يا اخوانا؟ ب 180، ويبقى التمييز هنا ما زال ديجري لكل ثانية. طيب ماشي، يبقى ده باكج لقوانين السرعة الزاوية اللي تمييزها ديجري لكل ثانية. ولكن في النظام الدولي المفروض أنا بشتغل بوحدات النظام الدولي، فتكون الزاوية تقاس بالتقدير الدائري. يعني هحول الزاوية من التقدير الستيني إلى التقدير الدائري بالضرب في طه على 180. فالقوانين دي بقى هتقول إلى أوميجا هتساوي السيتا على تي، هنضرب في طه على 180. لو هي بالشكل ده طبعا طه هنا ب 22 على 7، هنا هتبقى بالراديان لكل ثانية. طيب ماشي، طيب الأوميجا هتساوي لو فكيت الثيتا ديت ب 360 على تي، فهيبقى برضو هنا في طه على 180، ما زال التمييز بالراديان على الثانية. طب لما نختصر شكل القانون على 180 فيها الواحد على 180 فيها الاثنين، هيبقى الأوميجا هيبقى 2 باي على تي، يعني برضو 2 باي اف راديان لكل ثانية. ودي نفس الصورة اللي فوق، ولكن الباي هنا ب 22 على 7. طيب في بقى صورة ثالثة أو صورة تانية، الأوميجا بتساوي 2 باي، ومكان التي ممكن نفكها بالمسافة اللي بتقطع في الدورة الواحدة اللي هي محيط الدايرة على السرعة الخطية، ويروح 2 باي، ما هو المسافة المقطوعة في دورة واحدة اللي هي المحيط، فهيطلع إن الأوميجا بتساوي في على ار. والقانون الأخير ده مهم جدا، عشان هو بيربط لي ما بين السرعة الزاوية والسرعة الخطية. يعني لو جسم بيدور وليكن ريشة مروحة، ريشة المروحة ده المركز بتاعها وهو بيدور كده بالشكل ده، السرعة الخطية بتاعت نقطة واحد غير نقطة اتنين غير نقطة تلاتة. فنقطة واحد بتقطع محيط صغير خلال الزمن الدوري، نقطة اتنين محيط أكبر خلال نفس الزمن، نقطة تلاتة محيط أكبر، فالتلاتة مختلفين في السرعة الخطية. التلاتة مختلفين في السرعة الخطية، تلاتة سرعتها أكبر من اتنين واتنين سرعتها أكبر من واحد، ولكنهم متساويين في السرعة الزاوية. فالسرعة الزاوية لتلاتة زي اتنين زي واحد، لأنه أي واحدة فيهم بتصنع نفس الزاوية خلال نفس الزمن. إذا لما أجي أعبر عن سرعة جسم زي ريشة المروحة وهو بيدور، لما أجي يعني أعبر بطريقة صحيحة عن السرعة، ما ينفعش أعبر بالسرعة الخطية إلا لو كنت قاصدا نقطة معينة، سرعة طرف الريشة كذا متر لكل ثانية، نقطة محددة. إنما سرعة الريشة ككل لازم أستخدم السرعة الإيه؟ الزاوية. طيب دي كانت أول مقدمة عايز أتكلم عنها النهاردة، وبعد كده هندخل على الجهاز بتاعنا. الجهاز بتاعنا اسمه الدينامو، اسمه الدينامو واسمه المولد الحثي، ومهم قوي ابقى عارف الاسم، لان هو لو جاني في الامتحان باسم المولد الحثي وانا مش عارف ان ده الدينامو هتلخبط. المولد الحثي لانه يولد الكهرباء عن طريق الحث الكهرومغناطيسي. طيب ماشي، الفكرة اجمالا ثم تفصيلا، الدينامو يعتمد على الحث الكهرومغناطيسي، حيث وافتح قوس يعتمد على تولد ايه فين امتى، يعتمد على تولد قاف د الكاف مستحث فين بقى، في ملف امتى، اثناء دورانه حول محور موازي لطوله في مجال مغناطيسي منتظم. تعال نحلل الكلام دلوقتي. انا لو عندي مجال مغناطيسي ماشي افقي كده قدامي، تمام، وانا جبت ملف مستطيل وحطيت له محور في النص عشان يقبل الدوران، في اللحظة اللي الضلع ده بينزل فيها لتحت، الضلع ده بيطلع فيها لفوق. طيب الضلع ده بيقطع خطوط الفيض لتحت، وده بيقطع خطوط الفيض لفوق. لو استخدمنا اليد اليمنى لفليمنج عشان نجيب اتجاه قاف د الكاف او اتجاه التيار اللي هيتولد في كل ضلع، هنلاقي ان الضلع ده وهو نازل لتحت بفرض ان المجال في الاتجاه ده، يبقى المجال اهوت والحركة لتحت، التيار المستحس هيتولد ناحيتي انا. الضلع ده وهو بيطلع لفوق، التيار هيجي عليكم انتوا، فالتيار هيبقى شغال كده في الاتنين، وهنا مش عكس بعض، هنا مع بعض لما هيكمل الدورة بقى. ده معناه انه الملف عشان يتولد في قاف د الكاف محصلتها ليست صفرا، لازم يدور بحيث ضلع ينزل وضلع يطلع. انما لو قلنا يتحرك، انا لو حركت الملف كله لتحت او كله لفوق، فهتبقى محصلة قاف د الكاف بتاعتي بصفر، لانه لو اتحرك لفوق قاف د الكاف هتتولد في الضلعين كده، طب لتحت هتتولد كده، فالمحصلة هتبقى صفر. طيب يبقى انا دلوقتي وانا بذاكر لازم اقسم واكتب عناصر زي ما انا بكتب كده. دلوقتي الدينامو اسمه عرفته، فكرته يعتمد على الحث الكهرومغناطيسي، حيث يعتمد على تولد ايه فين امتى، يعتمد على تولد قاف د الكاف مستحث فين بقى، في ملف مستطيل اثناء دورانه حول محور موازي لطوله في مجال مغناطيسي منتظم. طيب ماشي، الوظيفه بتاعت الدينامو، الدينامو جهاز عباره عن ملف موجود بين او موجود في مجال مغناطيسي، انا بقوم بتدويره هو يديني كهرباء، وده جهاز مهم جدا في حياتنا. يعني هو كجهاز انا بديله طاقه حركيه، هو يديني طاقه كهربائيه، يبقى وظيفه الدينامو تحويل الطاقه الميكانيكيه او الطاقه الحركيه الى طاقه كهربائيه. طيب ماشي، اما تركيبه، تركيبه بمنتهى البساطه، انا ممكن لو انا كنت مركز في الكلام اللي فات هستنتج جزء كبير من تركيبه. تركيبه لازم يكون عندي مجال مغناطيسي منتظم، ويكون المجال قوي. وبعدين طبعا عندي ايه تاني مهم قوي بقى، الملف نفسه، عندي ملف مستطيل قابل للدوران حول هذا المحور. طيب انا باستخدام المنطق كده في التفكير، يعني الملف ده انا هقوم بتدويره، طيب ماشي، وانا عشان ادوره واخد منه الكهرباء وهو بيدور، مش هينفع استمد منه الكهرباء بسلكين ابدا، لان هو اثناء دورانه السلكين دول هيتضفروا على بعض. ولكن دي فكرة معروفة قوي، انه جسم لما هيبتدي يدور اذا انت عايز تغذيه بكهرباء او تاخد منه كهرباء اثناء الدوران، بتستخدم طريقة الاحتكاك. يبقى عنده حاجة وهو بيدور وانا المس، يعني حاجة بتدور معاه زي اسطوانة كده، وانا المس حاجة للاسطوانة ديت ويظل الدوران في احتكاك. طيب دي هنعملها ازاي وما عندوش اسطوانة؟ هنعمل له احنا اسطوانة. دول اسمهم حلقتين، بس لازم نلحمهم في الملف. يعني مثلا هناخد ده الضلع ده وهنلحمه في الحلقة دي من جواها كده، تمام؟ فطبعا ده مش هيبقى باين الجزء الصغير دوت، لان هو داخل من جوه. طب والتاني هنعدي الضلع بتاعه، يبقى هو ملحوم في دي من جوه. يبقى اثناء دوران الملف الفرشتين دول هيدوروا معاه في نفس اتجاهه حول نفس المحور، تمام؟ وانا الحلقتين، وهجيب انا بقى فرشتين من الكربون او من الجرافيت احطهم بالشكل ده، مثبتين مع الدايره اللي انا هاخد لها التيار، وليكن ده مثلا هركب هنا مصباح او اي جهاز. وبالتالي اثناء الدوران لما تخرج منه الكهرباء هتدخل للقطبين دول او للفرشتين اللي هم يعملوا كقطبين. فلما يقول لي التركيب 1 2 3 4 اقول له قطبي مغناطيس قويي، ملف مستطيل قابل للدوران حول محور موازي لطوله ويسمى بعضو الانتاج الكهربي، ينتهي طرفيه بحلقتين معدنيتين تحتكان طول الوقت بفرشتين من الكربون او من الجرافيت. طيب ماشي، تعملان كاقطاب في الدائره الايه الخارجيه. اما عن الاستنتاج بقى دلوقتي يا جماعه، اثناء التدوير لو انا بدور بالشكل ده كده، ايه اللي بيحصل؟ الضلع وليكن سين صاد بيتحرك دلوقتي لاعلى، ماشي؟ لما يتحرك لاعلى باليد اليمنى لفليمنج مجال اهوت، حركة هيت طيار للداخل، هتتولد فيه قوة دفع مستحسة قدرها بي ال في ساين سيتا. البي كثافة الفيض ديت، ال ال طول الضلع سين صاد، تمام؟ الفي السرعة الخطية للضلع ده، ساين سيتا الزاوية ما بين اتجاه حركته واتجاه المجال. طيب ماشي، الضلع صاد عين بيدور كده يا جماعة، بيتحرك بالشكل ده كده، فهو يدور في مستوى يوازي المجال فلا يقطع خطوط الفيض فلا تتولد في قاف دال كاف. الضلع عين لام في اللحظة دي بيتحرك لتحت، بفليمنج لليمنى هتتولد قاف دال كاف كده، تمام؟ بتساوي بي ال في ساين سيتا، ونفس البي كثافه الفيض، ونفس ال ال نفس طول الضلع، ونفس السرعه الخطيه بتاعت الضلع الثاني، تمام؟ ونفس الزاويه كمان. طب الضلع ده زيه زي صاد عين، اذا اثناء دوران هذا الملف في هذا المجال فانه يتولد قاف دال كاف في ضلعين فقط من اضلاعه، فتكون اي ام اف في الملف كله بتساوي 2 بي ال في ساين سيتا. طيب ماشي، طيب فاضل حاجة مهمة قوي دلوقتي. انا عندي الفي، الفي ديت دي سرعة خطية لضلع لبوينت لنقطة واحدة على الملف. انا عايز اتكلم بلغة الملف، يعني اتكلم على سرعة تعبر عن الملف كله، فهتحول من السرعة الخطية للسرعة الزاوية. هفك الفي، انا كان ضمن الاستنتاج اللي انا كنت حاطه من شوية ان الاوميجا بتساوي في على ار، فهيبقى الفي هيتحط مكانها اوميجا ار. طيب تمام، الاوميجا دي بقى السرعه الزاويه للنقطه دي وكمان للملف كله. اما ار دي نصف قطر الدايره اللي بيدور فيها الضلع. طب الضلع اهو لو تتبعنا حركته هيدور في دايره، ده نصف قطرها. اذا نصف القطر هو نصف عرض الملف. طيب ده كلام مهم قوي، عشان لما هنزل بقيه القانون 2 بي ال تمام، وهنا ساين سيتا بتاعتي برضو، هلاقي نفسي ايه قدامي؟ عناصر المساحه طول الملف اهوت، طب ونصف عرضه، وكمان 2 اهيت هجمعهم مع بعض فهيبقوا كلهم مساحه. وهنا ادي البي وادي الاوميجا، ولكن انا عمري ما هيكون عندي دينامو عباره عن لفه واحده، انا هستخدم عدد ان من اللفات، ولعدد ان من اللفات فيكون اي ام اف ملف بيساوي ان بي اي اوميجا ساين سيتا. لازم اقف مع القانون شويه واقول له ان انا لو عندي دينامو وانا بلفه، يا ترى قيمه قاف ده الكاف المتولده هتتوقف على ايه؟ عدد لفات الدينامو الملف اللي انا مصنعه، كثافه الفيض يعني هنا قوه المغناطيس المؤثره هيت، مساحه الملف. الاوميجا دي اسمها السرعه الزاويه، السرعه الزاويه للدوران. طيب ماشي، ساين سيتا، مين سيتا دي بقى؟ سيتا هنا سيتا الزاوي الاصل بتاعها اللي هي جوه القانون اللي احنا قلناه من الاول، بين اتجاه حركة الضلع والمجال. طيب ماشي، دي اللغة الأصلية، ولكن هيبقى صعب تصورها أثناء التنفيذ. طب هنغير شوية، اتجاه الحركة لو رجعنا له فوق كده هنلاقيه في كل وقت هو عمودي على مستوى الملف، يعني حتى لو دار الملف بزاوية أو بأي زاوية تانية اتجاه الحركة هيكون دايما عمودي على مستوى الملف. فأنا هشيل كلمة اتجاه حركة الضلع ديت وأخليها الزاوية بين العمودي على الملف والمجال. طيب ينفع نبدل؟ ينفع نبدل، فهتبقى برضه الزاوية بين الملف والعمودي على المجال. دي الثلاث لغات بتوع التعبير عن الثيتا. ولكن لما ابتدي اتكلم عن العناصر، انه اي ام اف تتناسب طرديا مع ان ومع بي ومع اي ومع السرعه الزاويه، يعني لو اي واحد فيهم زاد بنسبه معينه مع ثبات الباقين هتزيد اي ام اف بنفس النسبه. طيب ولكن الثيتا بقى نفسها، الثيتا دي اثناء الدوران بتتغير، اذا قيمه اي ام اف تتغير من لحظه الى اخرى، تتغير من لحظه الى اخرى تبعا لتغير الثيتا. طيب ماشي، وده كلام مهم قوي، انه هنا طبيعه الاي ام اف المتولده من هذا الدينامو ليست ثابته القيمه انما متغيره، عشان كده هنسمي التيار بتاعها تيار متردد، هو يتغير في شدته ويتغير في اتجاهه. طب ازاي هيتغير؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تعالى معايا كده في رسمه، وما تقوليش بقى علم علوم والكلام دوت، لازم الرسمه دي تبقى مهضومه تماما لينا يا جماعه، الرسمه دي هتبقى معانا كتير قوي الفتره اللي جايه. ايه الرسمه دي؟ احنا قلنا دي علاقه ما بين ساين سيتا وسيتا، يعني انت دلوقتي لو انت فاضي وجبت الاله بتاعتك وعملت الزوايا يا رب تمشيها 10 20 لحد 360 وعملت الساين على الراس، الساين طبعا اقصى قيمه واحد واقل قيمه سالب واحد. طيب فلو مشيت واحد من عشرة اتنين من عشرة لحد واحد وهنا لحد سالب واحد، وقعدت بقى تشوف ساين عشرة بكام وتحط النقطة، ساين عشرين ساين تلاتين ساين اربعين، هيطلع المنحنى بالشكل ده، فده معروف بالنسبة لنا اسمه الساين ويف. طيب وطالما انه القانون فيه ساين هنا، يعني انا مثلا دلوقتي لو قلت لك ساين سيتا وسيتا هتقول العلاقة جايبية. طب لو حطيت لك هنا خمسة ساين سيتا مع سيتا هتبقى برضه جايبيه، بس المنحنى ده المفروض هيعلى لحد 5. طيب ماشي. طب لو الخمسه دي بقى مش 5، دي حصل ضرب بي اي اي ان، حصل ضرب ان بي اي اوميجا، يعني هنا هيبقى بدل 5 ساين سيتا، لا ان بي اي اوميجا ساين سيتا. طيب وكانه دي ثابت على بعضه باي رقم يعني، فهيبقى العلاقه بين ان بي اي اوميجا ساين سيتا مع ثيتا هتكون بالشكل الايه الجايب ده برضه. طيب ماشي، ولكن القيم اللي هنا بقى مش هتبقى قيم صريحه كده، لا دي هتبقى نسبه من الرقم ده. بمعنى هو ان بي اي اوميجا ديت هنسميها اي ام اف ماكسيمم، لان دي اكبر قيمه ممكن نحصل عليها، وبالتالي دي 0 ودي 2 من 10 من الماكسيمم، 4 من 10 من الماكسيمم، 6 من 10، 8 من 10، 1 من الماكسيمم. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تعالى كده نحلل، بس هنخلي تحليل الرسمه بعد الفاصل، فاصل ونرجع لكم على طول ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم ورحمه الله وبركاته. نكمل الرسمه. احنا كنا بنحلل الرسمه اللي هي العلاقه ما بين الاي ام اف اللحظيه والسيتا بتاعه الدينامو. لو عايزين نركز قوي مع الرسمه ديت، تعالوا نتصور ايه اللي بيحصل في كل عنصر. انا دلوقتي لو عندي مجال مغناطيسي، طيب بالنسبه لي ده كده اتجاه المجال راسي لاسفل زي ما انتم شايفين، هعمل خط عريض كده، ده بالنسبة لي يا جماعة العمودي على المجال، ده العمودي على المجال. طيب ماشي، مستوى الملف أنا عايز أتكلم عنه خلال دورة كاملة. هبتدي طبعا من زاوية قيمتها 0. لو الملف في الوضع ده، الملف في الوضع ده، الملف نفسه يصنع زاوية 0 مع العمودي على المجال. طيب وبالاقتناع في اللحظة دي لما هيبتدي يدور، الضلع ده هيتحرك لفوق وده هيتحرك لتحت، فحركتهم موازية لخطوط الفيض، فما فيش قطع للفيض، فعشان كده قاف ده الكاف بصفر. فالوضع ده هنسميه الوضع رقم 1 اللي هو ممثل هنا، اللي هو ايه يا جماعة بقى؟ لما الزاوية اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي بين مين ومين بقى؟ بين مستوى الملف والعمودي على المجال كانت 0، قاف ده الكاف بصفر. طيب ماشي، لو انتظرنا شوية لما الملف صنع زاوية 30 مع هذا الوضع، يعني الملف في اللحظة ديت او في الوضع رقم 2 دوت هيصنع زاوية 30 مع العمودي على المجال، فلو عوضت في القانون ساين 30 بنص، فهيبقى اي ام اف بنص القيمة العظمى، يبقى عند الزاوية 30 اي ام اف بنص ماكسيمم، نص ماكسيمم، فهتبقى هنا اهي. تمام، وهنسمي هنا ده الوضع رقم 2، ده كان الوضع رقم 1 وده كده الوضع بالنسبة لي رقم 2. تمام، ونقف هنا شوية، نقف هنا شوية ليه؟ تعال ندخل كمان الزمن. طبعا انا عندي هنا ده زمن دورة كاملة، يعني هنا هنحط تي. طيب انا دلوقتي اما وصلت للتلاتين دي، وصلت بعد قد ايه من الزمن الدوري؟ هي ال 30 تمثل قد ايه من ال 360؟ انا خدوا بالكم انا بدور الملف بسرعه منتظمه، فعشان كده النسبه بين الزمن هتكون مظبوطه برضو، هيطلع 1/12. وده ممكن يجي سؤال في حد ذاته، ان انا ايه؟ لو وصلت للقيمه نص القيمه العظمى بعد زمن تي، يا ترى هوصل للصفر او هتنتهي الدورة بعد كام؟ بعد 12 تي. طيب او ان انا بوصل لنص القيمه العظمى بعد قد ايه من الزمن الدوري. طيب ماشي، لو كملت كمان شويه، خلينا نكمل على طول على 90، او خلينا نمشيها برضو زي مكتب الوزاره ماشيها عند الزاويه 60. يعني انا عملت زاويه 60، لو عملت زاويه 60 ده الوضع رقم 3 مع العمودي على المجال، هيبقى قيمتي جذر 3 على 2 من العظمى، لانه ساين 30 بجذر 3 على 2، وهنسمي ده الوضع رقم 3. طيب لو وصلت بقى لمرحلة الزاوية 90، أنا كده وصلت للقيمة العظمى. عند الماكسيموم اهوت. طيب نقف هنا شوية. ده الوضع بالنسبة لي رقم 4. سين 1، متى تكون قفض الكاف المتولدة في الملف نهاية عظمى؟ جيم، أقول له لما يكون مستوى ملف موازيا للمجال. نقلبها علل، هقول له لأنه عندئذ يصنع زاوية 90 مع العمودي على المجال، فتكون إيه إم إف طبعا للقانون هتساوي قيمة عظمى. سين 2، إذا وصلنا للقيمة بتاعت نص العظمى بعد زمن تي، هنوصل للقيمة العظمى بعد زمن كام؟ 3 تي. طب ليه بقى؟ ما هو انت وصلت النص العظمى عند زاوية 30، ووصلت للعظمى عند الزاوية 90، فلو ال 30 استغرقت زمن تي سمول، هيبقى ال 90 قدها 3 مرات. طيب بلغة تانية، انا بوصلت هنا كده ال 90 قد ايه من 360؟ عند ربع الزمن الدوري. طيب ماشي، لما ابتدي بقى طبعا خدوا بالكم كده، قفض الكاف بتزيد من صفر القيمة عظمى اهي، واستغرق الزيادة دي ربع دورة او ربع الزمن الدوري. بعدها بقى على طول هبدأ في النقصان بنفس المعدل، فلما هوصل للزاوية 120 هيكون قيمتي اللحظية مساوية للي انا كنت عاملها عند الستين. تمام، ده الوضع بالنسبة لي رقم 5. طيب وهنا ده مهم قوي بقى، ان انا هرجع تاني النص العظمى في لحظة ان انا هعمل زاوية 150. اذا نقف هنا شوية، مهمين قوي، انه لما يقول لي نص العظمى، انا بوصل لنص العظمى في الاتجاه الموجب دوت مرتين لحد دلوقتي، مرة عند زمن 1 على 12 تي، والمرة التانية عند زمن 5 على 12 من التي. يا جماعة لازم ابقى حاسس الكلام ده وفاهمه ومركز معاه، لازم اعملها لوحدي، يعني لازم في البيت حضرتك تقعد تشتغل معاها كده، ونسب الزمن ده لازم يبقى ثابت في دماغك. طيب ماشي، يبقى انا باخد بالي بقى، هو بيقول لي نص القيمه العظمى لاول مره ولا لتاني مره؟ لاول مره حصلت عند 30، لتاني مره حصلت عند 150، ده الوضع رقم 6 بالنسبه لي. طيب لما بقى اوصل ان انا عملت زاويه يعني 180، ده الوضع رقم 7، هكون رجعت تاني للصفر بعد انقضاء نص الزمن الدوري. وهنا هقف شوية واقول متى تنعدم قفض الكاف المتولدة في الملف؟ اقوله لما مستوى الملف يكون عموديا على المجال. طب ليه؟ اقوله لانه عندئذ يصنع زاوية كام او كام بقى؟ صفر او 180 مع العمودي على المجال، فتكون اي ام اف تبع عن القانون هتساوي صفر. طيب لما ابتدي اكمل بعد ال 180 ب 30 درجه، هوصل لل 210. ال 210 هسميه الوضع رقم 8، هبقى وصلت فيه لنص القيمه العظمى ولكن في الاتجاه السالب. طيب ماشي، يبقى انا كده وصلت لنص القيمة العظمى مرة تالتة، بس المرة دي بالاتجاه السالب، يعني انا هعدي على نص القيمة العظمى مرتين في الاتجاه الموجب وكمان مرتين في السالب. وبالمناسبة انت هتعدي على كل قيمة مرتين ما عدا القيمة العظمى، لان كل قيمة انت بتعدي عليها مرتين اهو، مش نص القيمة العظمى بس، ده مرتين في الاتجاه الموجب ومرتين كمان في الاتجاه السالب. طيب ماشي. وبعدين عند ال 240 هعدي على جذر 3 على 2 من القيمة العظمى في الاتجاه السالب. عند ال 270 بقى الوضع رقم 10 هوصل للقيمة العظمى في الاتجاه السالب بعد انقضاء 3 ارباع الزمن الدوري. طيب وكمان عند 330 هعدي على نص العظمى في الاتجاه السالب مرة تانية، وعند 360 هكون رجعت للصفر. دي العلاقة الجيبية اللي ما بين القوة الدافعة اللحظية المتولدة في الملف والزاوية والزمن كمان هتكون بالشكل دوت. طيب ماشي. عندي بعد كده مجموعة من القوانين مهمة قوي. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي نرص كده القوانين بتاعتنا واحدة واحدة. أنا عندي أول قانون في الدينامو EMF maximum هيساوي NBA أوميجا. ماشي. يقابله I maximum هيساوي EMF maximum على R، باعتبار ان احنا لسه ما خدناش دوائر التيار المتردد. انا عندي I maximum هيساوي EMF maximum على قيمة ال R اللي في الدائرة. طيب ماشي. EMF اللحظية هتساوي ده مضروب في ساين سيتا، فهنقول EMF maximum ساين سيتا. طيب ماشي. ولو قسمت الطرفين على R هيبقى عندك I اللحظية ب I maximum sin theta. في مهمة قوي بقى EMF effective و I effective. ده احنا بنعرفه بطريقة بسيطة يا اخوانا. القيمة الفعالة طبعا التيار متردد. انا عايزك برضو تحط تصور لشكله عشان تفهم المقصد بيه. التيار اللي هو منتج من الدينامو هو تيار متردد. يعني ايه متردد؟ يعني لو رأيناه رأي العين لو شفناه هنلاقيه شغال ازاي. مش مجرد الكترونات ماشية كده وخلاص، لا، ده تيار هيبقى ماشي مش في الدايرة كده، لا ده هيبقى في الدايرة عمال يعمل كده زي الحركة البندولية بالظبط. تيار يتغير اتجاهه وتتغير شدته. طيب معلش هحط اتنين علل كده بسرعة. ليه بتتغير شدته وليه بيتغير اتجاهه؟ بتتغير شدته رغم اني انا بلف الملف بسرعة منتظمة، الا انه القوة الدفع المتولدة متغيرة الشدة. انت لو ركزت هتلاقي كل العناصر ثابتة اثناء التدوير بتاع الدينامو، ولكن في عنصر متغير اللي هو الزاوية الذي يغير قيمة الشدة سواء بتاعت القوة الدافعة او بتاعت التيار. هو قيمة ايه بقى؟ هو قيمة الزاوية. يعني علل تتغير شدة التيار المستمد من ملف الدينامو اثناء دورانه في مجال مغناطيسي ثابت، او بسبب التغير الزاوية التي يقطع بها ضلعي الملف خطوط الفيض فهي تتغير كل لحظة. تمام ماشي. ليه بقى بتتغير الشدة؟ تتغير الشدة دي عايزة تركيز بس. صلي على النبي. تتغير الاتجاه. الاتجاه ايه مشكلته؟ انا دلوقتي وانا بلف ملف الدينامو انا بلف في اتجاه واحد ولا بغير الاتجاه؟ بلف في اتجاه واحد. طب ليه بقى هو بيتغير اتجاه قاف د الكاف اللي ناتجه منه. طيب بيتغير اتجاه قاف د الكاف اللي ناتجه منه رغم اني انا بلفه في اتجاه واحد. الضلعين يا جماعه لو ركزتوا في اي حاجه بتحرك حركه دائريه، انا لو مسكت دراعي كده وهلفه في حركه دائريه، تعالى الف نص دايره، النص الاولاني اهو، طب والنص التاني اهو. طيب ده معناه ان انا لو ماسك سلك، لو انا حركته كده في مجال مغناطيسي مثلا نازل من السقف للارض وبعدين حركته كده، اثناء حركتي كده هي الحركه اجمالها في اتجاه بالنسبه لكم يسار، وبعدين بالنسبه لكم في اتجاه اليمين. اثناء حركته في اتجاه اليسار ديت، لو انت استخدمت قاعده اليد اليمنى لفليمنج، لو المجال نازل من السقف والحركه كده، التيار هيجي ناحيتك انت، يعني التيار طول الوقت متولد في الاتجاه ده. طب لما اجي احرك كده التيار هيتعكس ولا لا؟ يبقى اثناء تدوير الملف في اتجاه واحد فان حركه كل ضلع على حده تنعكس اتجاهها كل نصف دوره، فينعكس اتجاه قاف د الكاف المتولد فيها كل نصف دوره. طيب ماشي. لاختلاف الشده مقدارا واختلاف الاتجاه القيمه مش ثابته. طب انا عايز قيمه وكانه ثابت عليها طول الوقت، فاسمها القيمه الفعاله. عملناها ازاي؟ عملناها ببساطه ان احنا جبنا التيار المتردد دوت ومشيناه في موصل فتره معينه من الوقت فتولدت طاقه حراريه. رحنا جبنا التيار المستمر الذي يحدث نفس الاثر في نفس الموصل خلال نفس الوقت وقسنا شدته فلقيناها مثلا 5 امبير، فقلنا يبقى القيمه الفعاله للتيار المتردد متغير القيمه بتاعنا دوت هي 5 امبير. اذا القيمه الفعاله للتيار المتردد هي شده التيار المستمر الذي اذا مر في نفس الموصل خلال نفس الفتره الزمنيه يولد نفس كميه الحراره. وبالحسابات بس مش علينا، الاستنتاج جاي منين؟ يعني الاي ام اف افكتيف هي قد الاي ام اف ماكسيمم مضروبه في 707 من 1000 اللي هي 1 على جذر 2، وبالتالي اي افكتيف هتساوي اي ماكسيمم مضروب في نفس القيمه. طيب ماشي. يبقى انا دلوقتي جمعت شويه قوانين عن الدينامو، اخذنا العوامل واخذنا البياني واخذنا القيمه الفعاله واخذنا القيمه العظمى. في حاجه اسمها المتوسط، متوسط اي ام اف. هيطلب مني متوسط اي ام اف المتولده خلال ربع دوره، وبيستخدم لفظ متوسط، متوسط قاف د الكاف المستحثه المتولده في الملف خلال ربع دوره وكمان خلال نص دوره وكمان خلال ثلاث ارباع دوره وكمان خلال دوره كامله. انا عايز متوسط قاف د الكاف المتولده خلال ربع دوره. عايز افهم بس الموضوع باعتبار ان هو قال لي بدءا من وضع الصفر. فانا لو تصورت المشهد في الربع دورة بدءا من وضع الصفر، القيم بتاخد الشكل ده، ده اسمه الماكسيمم. يعني تتغير القيم خلال ربع دورة بدءا من وضع الصفر بهذا الشكل. طب يا ترى المتوسط بتاع القيم دي ازاي؟ طيب للأسف الحلقة خلصت، والله معرفش الوقت إيه. إن شاء الله المحاضرة الجاية هنبدأ من نفس السبورة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.